إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتمثن سيستمثين بلا الشك يلي وندقنا غي حسان باللي ربي سبحانه وغدي فكرة غير الدنيا تاكين بلا المعنى بلا أنا ماكل عالي بلا غيسوين إقفانن إقمعنن يناد قطاس ليات قدي سفقن ربي باللي غي خلق دا إمدانن إلا من دا أكنا رث عبذن أكن ذا غن إدي سفقن أتني جرب وذي زر ذا شرخ ذمن إمي غيدنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا إيه غير قف نذم أذي ونع وذي قرز تغو سويني نسك ثو ذرتي نس إلا من ذاك نريف أي نفق تنذي ذوينيك شدها ذوينيك فغان قلا خارتيس إيه نفغا منيلي تبوسا ناك ذويل تبوسا إلا من ذاك نرد نمسلاي غفويني قعنان أي نيك تزالن دوينيك ضرون اقزكا أكني قارن إي من زان يلا دو زكا ويلا دو زكا إيه غزكا نفنا ذم إلاق أدي ونا في غوسي وين سري سعدين اللي حالا ناغتي سويعة العالي غدقس خطرش أين قري قيم فنا ذم تسويعة أري سعدين فنا ذم اقزكاس ذاين ردي سفقنين باللي ويا ذزكا يسعى تساوي لينس يسعى أمكرا قبل إمدان تسويعة النيا نغام خيرا سعدين أكن ذاغن نغام خيريلين قمضيق النيا إهن أي نسمني مسنون ذواني ديوسان قطص لحديث إمين إذن دي سفقن وشبيحن نبيا فلسة ربي غد السلاميس باللين العثاب وزكا إلى قيم دانين أذذعون ربي سبحانه وطلبون إلى من داكنا تسمنع إلى عثفن أو عران أم قران. يصوض عبد الله بن مسعود في اللاس رضوان ربي ديال أصحابي إمين دينا يناد وش بيحن نفين في لسات ربي السلاميس إن الموتى لا يعذبون في قبورهم، الميتين تنعتذن اكزكوان السن يرنا الى قد يسين بنذم امك اري خذم امك ريس من عيمانيس الى عثاب النيا خطر شوية دوش في حنا نفيا يسفقند الو ما ينس اكنا رذعون كثقارا تظلي اذذعون ربي غير من داك نار تسمنع الى عثاب وزكا اكا ينقل حديث النيضنين تسفقند ويا دي مثنى عائشة في اللس رضوان الربيع يوون واس سوسادة غوص يوسن سوذيس تبددات بورثيس وصدم يعني طلب دخيران تشكين دين فقير الربيع طلب دخيران يعني أغروم نغاينا راتش ثنا ياس فكيدا يناراتش أكمس من عربيع إلى عثب أزكام ذي الفتنة عن المسيح الدجال إيه ذا شو كان مزال في تسكن ألمان يديوسا وشبيح ننفين في اللسة تصربي عند السداميس وتسقسات نيس تذي تاكين ثم غار تاكين ثقارد هات فوهات المعنس سند باللي أكمس منع أمذعو غربي غير من داكني أكمس منع إلى عثاب وزكا ما إلا الصح إلا العثاب وزكا ناغل عذاب القبر إيه عذاب القبر كين يغلى على عثاب وزكا ذين يدي السفقين ويدوش في حنا نبيغي الناس دي الصح تيذت سيدنا ثمطوثا كين ويلا العثاب وزكا ثمطوث إيه ما يثمثن إما رد ندر قويني ديودر وش في حنا نبيغ فلسة ربيغ دي السلميس ذويني دي الصوضا حصان السفقنازن دي إيم دوكاليس أكين إلا قد خذمن سوين سرون عن تودر تنسن قدوني تنسن ذوين سر سعدين أكن قال لي حلال عاليا ذوين سرفن أين سر سنف عن قزكالسن لا بعدا أين تترجون قوس الأخر ذوس نتغرغرت يصوضت زيد بن ثابت فلس رضوان الربين يناد يونواس وشبيح النبي فلسة ربين السلاميس يلا يركب سفلة سردونت ويلا ذات بغراض يعني ذات الحيض نثن الجار يعني أذر مكينة نثن الجار ونكنين لذ يدس يعني زيد بن ثابت ذو الصحابة أثاني تدون لما يتوضر وخمني النغر وغرفني أرصورني ثندركال قريب يثيد السغليث إيهين ددغان لان كران الزكوان لان الميتين توامطلن يعني غرفني زاد بغرفني إنا ياسن وشبيحن نبيه فلسة صربين عند السلام يسمي ثندركال لكن سيس سردون تنية صامنا غد السنام من هون ذو المي من ذا شو يلان نغ من هون ذو الميتين أكين إكتوام طلن جزكوان أكين يكرديون ورجز الناس نكين حصير الناس يوقفي موثن الناس موثن غف الشرك ورلينا رع عبد النربين ورلينا رع ضوع النربين ويرنا مو ور يعني كم قرأ أور موثن رف الإسلام الناس نهين إلى قتي سنم باللي اللمة يعني ربي سبحانه أتي جروف وتكنقرن وتعتفن يمدانين قزكوان نسن لو كان ورطمطل مران الميثين نوين لو كان يذعيغ ربي سبحانه أكني أرون دي سوض أرطمزوغين نوين وكنا رتسلم إيوين يميسلغنكي ذوين يقتزلن ذوين يقذرون قنقرن قزكا يهين يلمن بونشتاكين إدي سفقين وش في حنين فيهن فلس دات صربين غاد السلاميس إيمدو كاليس أكنين أريسينين أكنين أرح الزن أكنين أره جيني منسن إيوسنين غياثمتين ربين قطاس لياث إغ إيوله إغي نباه إغ دينا حذر ثايم دانين إلاق أتخذ من أين سرتس من عم إيمان نوين إلا قد تخدم من أين قرثف أين كن يتراجون دوين سرث فيدي دوين سرث من عم إيمان نوين إيهو يضز كان يتكير نكني غمرانين أعوذ بالله نغنى أعوذ بالله من عذاب القبر خاطرش نحصى ونزران أكني غدنا وشبيحن نفين فلسة ربين السلاميس لعتبك ذا مقران وذا وعران أكم الدن تسوقذنت أكم الدن خدمن وذا عون ربي إلا من دكنا رتي الصر أكنا رتي منع أكنا رتي حرز وياذ أبو أيوب الأنصاري فلس رضوان ربي نسان سيمانيس يناد يعني يونواس يفغوش بيحن نبيان فلس ربي غد السلاميس من بعد ميق تغرف يعني يغرف يطيج يغلين يطيج إيه يدا كانكا ألا ما يقسل يون الصوص يناد ويكين ذو ذاين سنع تسفن قزكوان نسن ثوالميه غاية مثل نكني لحديثة كنيد نبوين لحديثة كنيد ندار إلى مند أكنار السنان يمدانن باللي أذخذ من وضوعا ربي أكني وثا وذخذ من وضوعا قوينتي ديومر وذجن أين فتينها أكني أرد سفقن طاعا أكي ذيون ولال نغذيون وذم قذمون أسمنا خطرش يونوس أكني دي صوض عبد الله بن عباس فلاس ذفافاس ريال أصحابي رضوان ربي ينادي يدان كان يلان يتسدون وش في حنين فيه فلاسة ربي غد السلاميس يعدان في السين الزكوان ألما إكسلان يسين الميتين إقلان الزكوان النين تسنع تسفن الناس نقلتين تسنع تسفن ويرنغ تسنع تسفن قويني تساو ذروانشتين وزمرن أكنا رسمنا عن إيمان سن إلى عثاف النير الناس يون ذك سن نغم زوارو ذك سن يلا يتدون سن ناميما ذا شون إذ الناميما غاية مثل وينيك تعاوذن وينيك تساوي لهذور غارسين إلمن دكنا ريس حرش إلمن دكني غرد سكر أمن غير غارسين إيهن وكين ذ النمام ما إلى الغويضنين يلا أريد صرارا إيمانيس إما رأيت صدقير أمن تسع أريد حرزارا أكن إيمانيس إما رأيت صدقير أمن تسع أكني عز ربي ذا شو كان النبي في اللس الرحمن ربي ددغا في اللس السلام ربي إلا ددغا يسعى أولي سدالقاق الرحماس تزقى وسوى إيمين إيكسلان العتاب النين يدمد يونق الشعب أم تشكي أكن قان ديفر أكن تجرانا ذا شو يبضاث في السين يعني أكن قان سين ديسان يون إذي سناغ أزقن يسكريت في يونوز كام أزقن النايض يسكريت فوز كالنايض وينيسن ربي غادي يسخفف لسن مدام أرقور نارا عاد إيه نكني غايت مثل إلا قاني سين أكني إيدينا وشبيح ننفين في اللسة ربي غادي السلاميس إما غادي السكن باللي اللمة كين يعني غادي تمتحن ربي ويرنا التسعدين قيوت نتصويع في نضيق نالحرس وذي قزكوان السن وذعون إمدانين وذعون أكنيث إدزوسان فعائشة أكنيث يصوض يعني يونس حابين ميد يدر باللي نتسيماني سنيس ميز يدر أنشتاكين سنيس دعون كين تسمطوث يعني ضعفة وقذر يعني أكنورز مرغارا يعني إلي حالاني يناس ربي غادي يثبث ربي يتثبيت المؤمنين قلي حالك الدوني تنسن قل آخر تنسن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيه نسوين دي سخن وشوفي إحنا نفين أكني ديوسان قل حادث البراء بن عازب إيه من يدي النار يغرد لا يكيني ويناد يسرسيتي ضربين قويني قعنان لعثاب الأزكى نغ عذاب القبر إيمان الدينان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يناد نزلت في عذاب القبر ونكني إيمان الدينان يواث مثل النار باللي زغني ذي نقلق أي سين ومدان غفثو درثينس حصام أكني إذ ندرقي وثنتدويلت إيمين وشبيحن نفين فلسة ربين غد سلميس أسميد يوسان سيدنا جبريل فلسة ربين في الصفة نفنذم وإلا يسقسيث الزذكم دوكاليس وإلا يتسوجفيت يتسانيز يعني السيري تيكفانين إلا يسقسي يعني ويتسكس ديريليث إن بعد ميك فوق غف الإسلام غف الإيمان غف الإحسان غف الساعة نغف في الدنيا تاي وقت تنقر الساعة يقرأ حضر إميك الطفافري دي سيدنا جبريل يغال إميك سقسان ويسنت وين إيك حصان من هوث يفان باللغو يذيو نوري السين وري حصين بذا شوث يناس نواكين غذ جبريل يوساد إلمند أكنير أراو نسلم ذ الدين نول ويذكون وين يثمثن ساتمثين إلى قانسين باللي غفري ذاكي غاغو تسفان أفري ذاكي غاغو تسفان إلى قفنا ذ مذيوين أعوين ملحان إكزقان خاتاكني قارنات زيه وين إكفغان أعويني الآخر سيدوني تيك توابع إلا قد سبوت إلا قد سهقيت إلا قد سوجدت وإلا قد سرفضت ذيذك أكني أرثفت ذعوين سرث قوث سيس إمانيك يعني خطر شافري ذاكي وغديف وزمرضات سفضض زمرضات اللزض وزمرضات كندغن أتعيوب إيه ونفين فلسة صربين السلاميس يسفقند أنشتكي ويوصى إمدو كاليس إلا مند أكني أريتس أرتسينن وكني أرهجين إمنسن خطرش أمضي قام زوارو نغاكني قارن إلا قاني سينفري ذاكي مريت دو أمضي قام زوارو كراي الحوم من بعد ما راي فرق دونيثيس وذي يخشمك لخارتيس ثبورث لخارث ذا زكا إيه مراي مث أثقرن وثمطرن الزكاس يلا ديني قذرون قذكاني يلا دم خرا قبل الملائكة صار ويحت الروح نفند مكين يلا دم خرا قبل أكن ذغنو يذويذ الملائكة تيديش قعربين أكن رث سقسين وكن رث سلن وكن رث جرفن غفويني قلان يسن غفويني قلان يخدم ما يلا نفند من العليم أثي ولها ربين وثي ثبت ربين خطرش أكند ننق الحديث قل حديث ندر يسكرد بلي يعني أمضي قبل زوارو القبر أول منزل من مزازل الآخرة المنازل الآخرة يعني متشكين خمن ناغ كنقاني مضيقان ناغ أفريد أغس فنكين يل أمكان قرايا وضر غورس أمكان مزوارو ثبور ثم زواروث أمضي قبل زوارو ذزكا ندم ري من عني وزكاني إن شاء الله هاينا ري لين مباذس ليسر خاطرش ربي يسمن عيد وربي يعني يسوف غير السلامات ويزقر أنشتني سلمنا ما إلا ذوين ونمني عارا ما إلا ذوين ويعني ونصر طحارا أين دي تساسن بعدس ذيني قمقرن ذويني قعرن إيه غادي الظرف ندم أم خري يلحوم أم خري الدوم ذا شو غيث الترجل ذا شو غري هقي سوى شو غري مقر أيني قصرجو أكنا ريسي وض أرغورس يصبض ديث مثان البراء بن عازب ذيون صحابين في اللس رضوان الربين يناد نلان يون واس نفغد وش بيح ننفين في اللس ربين غد السلاميس يوثن الجنازة يون بحلوس إيه نبوين الميثنين أكن أرث مطمر أثن مطل إيمين ووض أرو أرث مقفر أكن أرث نقرق زكاس يقيم وش بيح ننفين في اللس ربين غد السلاميس ونقيم نكنين الزياز ونسوسم أمزون يعني غيلديون الخشوع أمزون سفلا قرينا ذي الطير ذي فراخ ويرنا يطفد ذكا ينقشر يريف السنيس يقيم يطلع يرفض أني سريقني ويسرو سيئت القاعة إيهم يميق طالكين يرفض قرويس ويناد استعيد بالله من عذاب القبر سيني فردان نغث يثع يناسن طلفت ذعوث ربي إلى من ذاكني أركني السمنة إلى عثاب أزكى إهن أم بعد يناسن العبد المؤمن إمرايلين يعني قنقضى عن الدنيث أتسيلين يعني يفق الدنيث إمرايلين حضرت الموت مع الناس إمرايلين تسويعين ثين قران نثو درثيس يعني مثلا تحضرت يد الموت إيه غادي يلين ينقضع قدونيث ويتسدو غير الاخر المؤمن كي اثقفل انت الملائكة سيون وذم العالية سيون الصفان العالية يمن يدينا ادر ست الملائكة جنين يعني اذم ونسنت يعني الشبح نطاس طاس امزون ذي طيج امزون ذي طيج وبوينتد دي سنت اكن قارن لكفن الجنة ويا ذين سلس ضلون الحانوط اين سلس ضلون اكن الجتاس دوين اكن قارت تسلم اذيرين الجنة اذقيم النار غرس ازال وطلينس يعني ارولنس يعني اتيزر ذا شو كان ودياس اترجونت يعني اترجونت الما يسد ملك الموت خاطرش ملك الموت نتعيق وكل ربي إل من داك نالي الطوف ثارويح ثنيا لمدان هكا إيهي إيهي مديوسا أدياس الملك الموت أدي قيمة روق الرويس روق الرويس وديني أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أثارويح العالية افغد در وسور افض المغفرة الربي غض الرضوان ينس ادفغ ثرويح تنين سليسر سلهنا امزون فنذ ممارا يسقطر خرا ثوالا ممارا دينقين خرا تقرد تقفوش نا خرا كنقار نبشموخنا اكني غير تقطر تقطر يعني غثيقي ثنين نا غثيمي قوانين ارادفغ ثرويح تيس يعني سليسر واتس يوي يعني تفت الملائكة النية ورتسجة تارق قريفة سن ست أزل ويس كان قال أزل أطلية مغ أزل سرير مش بنظم تطيس أطفنت وتسقرنت داخل الكفل النية وصدلون الحانوط النية يعني ومبعد أدي تسكيوت الريحة العالية الريحان نلمسك ولاش من تساث قدوني ولاش من تساث يعني وين راه تسفحن اذ يفرز الريحان تلهان اطاس اطاس اذ قيمنتيه الملايك اذ سالين سيس اريق النير ايه غمر عدين في الملايك تفويدي قلانك غنوان اذ عدين في اللسن اذ قارن ذا شون اذا الروح حكين العليم ذا شون اذا الروح حكين اكسان يعني الريحة العليم بلا الشك يعني كني قارن ذاين ردي سفقنن باللين في نذمكين يلها من هون يتصروح ثكين العليم النفسك العلي الروح الطيب اسينين فواكين دفولان مسن فلان اثي ددرن واثي تسمين سلسم اقلان يتوسم من سيس قدوني تيس ألما وظن أريغنين الدوني الطلفن إلى من دكني أرسن اللين ثبورت إغني وسوين إمرسن اللين وثقفل وذدونك نكني أريغنين إقلان بعدس أكان إغني إتساكثن إوايض ألما وظن أريغنين وسلع أدينين ربين سبحانه كتبت العبديو تكتبت العبدينو أمكانيس ذا مكان عليان ذا القدرة كمقارني قلهان ويرنان أذي توقف يعني سوذم إقلهان اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض اكتب ميه يعني بلين أذي توكتب ويذا ريلين سعن القدر العالي وأذي توكتب قعليين ويرنان الرمت القاع أهين إمرنين إمرد يغال أدي أزدسن سن الملايك تيتمثن الملايك تكين السنين إمر أزدسن أثيد صغيمن والسنين سلت ديه أغمى نغاول تما إلا قد تحصوه ذا شون كيتس رجول ذا شون على ثفض بزكاك أنخرت قبلض ويذا ردي السن الغرق إلا قد تهقيض إمانيك ستقوى طعن ذ ليمان تنسلمت ذ الفار أفرض الربين ذ طعن بوش في حن النبيين فلسات ربين السلاميس أكني غركي ثبت ربين خاطرش يالمدان السلام إذعو إل من دكني أرثي ثبت ربين أكني وثا يعني مال السنين أثيد صغير من سن الملك تكنين وسنين من هون إذا ربيك المؤمن بلا الشك أكندن النام وكيد المؤمن أسنيني ربين ذ الله أسنين ذا شون إذ دينيك أسنيني الديني وذ الإسلام أسنين ذا شون من هون إذا رقزني إذ يوم ديشقع ربين نغيد إكسوشقع عن أرغروين أسنيني وينان ذا الرسول ربين إشقعي ثيد أسنين من هون إذ سكنين أنشتكين من هون يقد أمكي تحصيد أمكي تزريض أمكي تصند أنشتكي إنا يسن أسنينين كثير ريتينس غريغ تكثف تربين ومن أغسيس وحصيغ باللين تيدتس إميرني أذي السلنية والصوت قغنين ذي الصح وريسك الدفار العفذيو يتيزت إدي النام يعني إلاقي مس سومق الجنف واسلم ثبورثن الجنف إميرني قزكاس أزدياسيون الريح كنقارن يعني هم تشكين الروح كين طيبة خط وود يحصون باللي غس ربنا سبحانه أس يعني أسي سوسع قزكاينس أزال أطيل نغسكوذ وذي يزر وأين رزد يسن وذي يفرز إن شاء الله يوينكين هم بعد أزدياسيون ورقاز أزدياسيون ورقاز أذمس يلها اللبساس أكن دا غنث لها ويذري حست لها إيه مراتي زرق الصيفة ناكيني أسيني نكين أسيغد أك بالشرا سوين سارات فرحض سوين سارات يعني ذيني تفغيض ذوين سارات رضوض ذين سارات فرحض يا مدان أسيني غفناد ماكين وسيني وقفليس وكين ذا السيخ وكين أكين ذاغن سوانشتاكين إتواعظ إكواعظ ربي هسيني الميثنين ذشوك من هو كتي وذ ميك يلها الصوراك يلها يناسيه نكي لخذيميك أنا عملك الصالح ثوالميه نمخري أكي ونسى يمدان أين تخضمض ثوالضى يمدان باللي الخذيمينك ميلت قرز الطنت ونعطنت فتجي الطنت سيغا وسيوين العالم أكنف عن تقزكاك أكنف عن تقلاخر فيك أكنف عن تار ربيك سبحانه إيه خاطرش الميت أكنف حصان ددغا أكنف يدر أشبيحن نبيا فلسة ربيا السلامي قطاس لحديث جرس وين قد يسفقن الميت إما لا يمثاية ثمثان إما لا يمث غاس ميلة سرون فلاسي مولانيس غاس ميلة حزن فلاسي مولانيس وحزن يمدو كاليس ويذي في سنين ويذ أريد دون ديدس وغاس ميلة غيس عن غذري ما مقران تحاوش تطقتانت المهم ويذ إما ريمث أذ دون ديدس ثلاثة الحواج ثلاثة غاوسيوي سنات أدو غالنت يوث أتكمل أفريديس واتسدون ديدس أين رد يغالن ذي مولان أوتوام طلنا رد يذكا يمدان أين رد يغالن ذا دريميك أكن ذا غان أوتساوي طارد يذك أين ركي ضفرن وركي ونسن وريدون يذك ذاين يذ خضمض إيه قلي حالا كيني سوالا ضم خدو أديوسان يعني الخدايم الصالحات يعني غينيك خدم فنادم قاين العالين أمخيك فرح سيس فنادم فافيس أم خيس يفرز داين يسيف كانت بشيرانين قوليس أم تشكين ربين يبشريد سوين إثي تراجون ذوين رياف قوص الأخر ذواس نتغرغر أكان إيه إيه نلعب ذاكين ذا المومن لفنا ذماكين إما ريزر أنشتاكين أم خيس قوفل انت الملايكث أم خيس يقوفل العماليس لخذيميس العمالينس أم خيس يوفا أسنيني ربي سنقر الدنيت ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة أكنرو غلغ أرت وشلتيو ذو ذرميو يعني تحوشتيو ددغا تحوشتيو ذا شو كان ميلا الصنف النيض يند العبد الكافر نغ المنافق العبد الكافر كي غيتمثل إما ريلق نقضاع يعني تسويع ثنقروت ناو دقايق سين قرانك سوذر تيسك الحياة تيس إما رايليق نقضاع قدونيت ويتقبل ويتدون غار الأخر أد صبنت الملايكة وذما ونسنت ذي بركانن ويرنان سعان تين صار صدلون ذينك نقارنون الهرع وذقي منار غرص أكنيقي منار مزوارون يعني غط أزال أطلينس يعني مع ناس لو كانت أتي ظرفنا ذي ما تيوليا ودياس الملك الموت إقوى كل ربي أكن إذننا أكن لا يطفثر ويحين كم دانين أدي قيمة روق الرويس روق الرويس وسيني أفرويح سفحانت أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب أفرويح سفحانت افغد الفقعة في الرب سبحانه وينان دور فانينس خطر شوري لا رغ في نادم ماكي يخدمين العالي يلمند بونشتاكي إقوالا إقوفان أقف لكي ويرنا أدفغ يعني قان قترويح تاكي أدفغ النفس ينس نار الروح ينس أمزون إما راني غير سفود تولم دا شو دا سفود إمارة نغرق صادوط صادوطا كين ثلاث بزق أتسن السفزق سوامان ونغرق سفوذني وتد نجبذ مبلا الشك أذن طعن تطاس طاس يعني كان قان صادوطا تنطع طاس طاس سفوذا كير وذي قيم فنذم أتد السفو أكنك تكس فنذم يعني صادوط نذقس ومبال أصدلون يعني لكن قارن أين إيدي سفقن أشبيحن نفيهم فلاسة ربيهم السلاميس وإن يسن يعني غتسفحوي أمزون ذم يرضوس الجيفة ذم يرضوس ولاش أين تسفحون أمزون نتساد يعني غام نتساد إيه غيمرا لنسيس إما رايلين سيس أندا أريغني لا لا بلا شك أثر في ناريغني الملائكة النية إما راع الدين أكني عداني مزورا النية أدعى الدين فيه غني غمزوارو غدوي السين إمزداغ الملائكة أدينين من هون يتصروي حثاكين إذر تفوحانت ناثر ويحثاكين ديرين السنين وكين ذا فلان ميس فلانة تسمين سياري سم إقلان يتوسم من سيز قدونيث ألمان صوضا ناري قني دادغان أبزوارو إمارات دون دادغان غنوان النير غنوان إمارات دون غنوان النير أدف دون سوم زوارو أطلبنا كنرس اللي انت بورتي قنير أريد تسلي نارا يعني أي غار أدي تودرع أريد عارا كنقر القدر للعناية إلا من داك النير أرد سوضن أري قنير والسبعة خاطرش المعناس إمارن سالير نغان رفد كراكيون أثن السالير المعناس نفكيس قلقدر إيه نوثني دادغان تاروي حتاكي نثافو حانت أتسوض أري قنير ويسام زوارو يقنين دونيث أطلبنا كناس اللي نتابورت وتسلارا وذي ويغريز عند الرسول فلاسس ربي عند السلاميس أكنا ردي السفقن باللي يال الصنف يال الروح أم كانت سي قبل أم كانت قبل انت الملايكة وين يقلان يلها أذياف الصفاء تلها وين يقلان أوري الهارة بلا الشك أكن ذاغن يغريز عند أشبيح النبيان فلسة ربي عند السلاميس لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني أرتلران في بوران وسنتلران في بوران إغنوان نغ إغنير ألما يخشم ويغوم قثيط سجنيث المعنس ونزميران أنقر أي غوم قثيط تسجنيث هي هنا المعنس أرتلران أك وسنيني هي إلى قد سرمت في نظم مكيم أتسرمت أرقع وتسرم الروح ينس أكنث الله وذي توذقر أكنين أكنا يتوذقر خيران يعني قنين أرقع لشو كان إمارة ديوغال أزدي شقع أدوغال الروح حكيم لفذن نفابيس أزدي سنسين الملايك ثنين الملكان أتسقسين أكني سقسان مزورو المؤمن أكندنا أرسوي ترى ننات باللي يتسكد ثيريريت إكسحان سيون وذم أملحان ويرنا قفلن تويد الملايكة سيون وذم أملحان خاطرش أكاغيس يكتف ذا في جنوان ما يلان ذا الكفركي ما يلان ذا المنافقكي وريتسين ذا شردينيا إما لسنين من هون يضرب بيك أثنين ها ها لا أدري ورح صغارا ورزري غارا أسنين إذا شو الدينيك أسنين ها ها لا أدري ورزري غارا ورح صغارا أسنين من هون إذا رقزني إدي توشق عن أرغروين عن معناس أرقزني غير ودي شقع ربي إذا شو أم خي طلام يعني تظلم أرغورس نغدا شو إذا المعنى نغدا شو إذا الفهم غير استفكام أم خي تحصم يعني السيرينس نغدش تقول إن أسنيني ها ها لا أدري إهين أتسلم إيوان يوثن تغريين غنيا أديني غدقس فنذ ماكين يسكدف السوماس ثيمس أكن داغن أرسليم ثبورت قثمس تسويع ثنين أزياس الحمون نيغ إكسر غاين تمس هذا الصهد نيغ ينس أكن داغن وذي تصديق في اللاس أثي حرص وزكينس أذي تحريس أتسطاس ألا ماكش من تسوية تيس بويغة رسنت ويرنان وزد ياس يون ورقاز وذميس ورش في حارة الصوراس أكن داغن ورش في حارة الريحاس تصفوحويت أم تشكين غضام يردو ستاطيع حاشت وين إميرنين إنيس وسغد وسغدك نراك بالشراف سوين راك صفقان سوين راك ضرن ذا السكين ذا السيك يكي وعاد ربي اد يكر بنادم مني اسيني منه كتشي غدا الشوك اسيني نكي هذا الخذيمي كنديريا إيه تصيد الشر أثان وسيغد نكين الشر أرق دفكا نكين غد يعني خاطر شي مي يزديو يفاغنا غين أمزون إمي تزراو مدان النين السيرة النين سيتي قوفل يوريض معارق الخير يناس أمزون أقلك تصيد الشر أيرق الزكي تصيد يد سيار الصفة ديار لي حالة إيه سينين الخذيميس نكين ديني ثلاث خدمض إيه نكيد لأيار الخذايم كتشي أم تشكيد كتشي إيه رانكا وسييني غربي خاطر شو يحصان ذا شو يتي تراجعون ويحصان فناد مكين باللي غاين يتي تراجعون يعار طاس طاس ومقر طاس طاس فوين دي قلا إيه إنسان غادي يبغون أمر ذا ريقين كانكا قويني قلا خاطر شو يتي تراجعون ذينيك مقرن أطاس طاس أسييني ربي لا تقيم الساعة أكا وسيني هي أذيسين ومدان أم خيرتي لي لحالينس إيه غاية مثل نكني إمين إنسلا الحديثة كي أنواني بلا شك أم خيك تبشير ربي المؤمنين الصفات العالية أم خيك تبشير ربي المؤمنين وتتقابل وياك دوني تنسن يتكسن السر ذا القدر قلوك زكنسن يتكسن أكن داغن أين سرف رزن إثو درتن سن باللي يعني إن شاء الله ماشي داين قران حفن ناغ داين قران فقعن ناغ داين سرن عتسافن أزن ديفك أين سرس عدين تسويع ثنين أكني وتا ما يلان ذياريم دانن ويسن تكني قارن أمخالتي لين لحالا سن هاتن أمخالتي لين ما يلت فغام الخير خدمت الخير ما يلت فغام ليسر خدمت ليسر خطر شرق الزكية إما إمارز إمارة يفك كثير اللي تكيا وزد ياس أكن قال الخذيمي الصورة عكيا وزد ياس سوذم أقبحان مشي ذا شبحان سوذم ديري الريحان ديري وثي بالشرس لعثف الربي سبحانه لعذاب أري ذمن أري زقن إيه غسيني إمرني أسيني غكني خشي غيا مدان ورثلي ضاران سخضم ذيين قل خير ورث اللي ضرر تصغوا لضر الخير صلي الضر زيان طس طاس إيه نكين ذو كين إذا السيخ ذو كين إذا السيخ وثفن لكن قارن أكني ديوساق الحديث أسفكن ثيثي أذي توث سيس أذي عيض وذي صيح يون الصيح لو كان درس لن يعني إمدان أذموثن كجعران ومبعد أكني ديوساق قوين دينا البراء أدي لي ربي في بورا نتمسي ورقة زكية وسي السوء وسوء نتمس أدي تسنع تساب أدي تسنقلاب ألمان دسن الأخر إميرني المؤمنين أطف نفرد نسن الجنة ما يلان ذي رمضان أدي الطف أكن قارن أفريديس أريار تقرى ذيار لحالة إتي ترجول أكن داغن إدي الصوض أبو هريرة فلس رضوان الربي غسما إلا ندرد تصل حديث أن ولي باللي العثف أزكا ذيني قلقا دي سنين يمدان خطر شي لا مش في حن ننفي استخدام ينوذن أكني غريج إمدو كاليس أذو قذن الشر إما رثو قذن الشر أستر ولو إما رثو قذن العقاب أتسمن عظيما نكذقز إمارة فغوض الخير أتخذ مطس وتقرض ديمانيك أرغورس إلما تبونش تاكين غيزن دي السكن أبو هريرة فلاس ديال أصحابي رضوان ربي إمان يدينا إمارة يليغ المومن كتسويع قرط فنت الملايكة يعني غثار وحثيس أزن دسن يعني غدس ترغورس سيوث الصفة العالية وتيد سفغن ويعني سيونو سفغ العالية وثو وصدلون أكن قارن يوت الريحة العالية ودي تصفحوي أكن قارن الريحة العالية ودشم ذقس الريحة العالية أتصفح نكني وثا أثقفل انت الملايكة أقفل العالية وثيد الندين وتسمين في اسم العالية خاطر السيكين تصير وحين المؤمنين وكين ذا الروح المؤمن ويرنا غادي يحسون باللي واكين غادي فلان مس فلان يلا قدوني تيس يخدم الخير ويلا قدوني تيس يخدم الطاعة ما يلا غادي يا رمضان يميرني ما يلا يموت في يرلي حالة أسنيني إغرمتيه يعني أتقابل متيارة قبل أتخدم متيارنا واتغرمت غير أمكان بلا غيني تترجون قلع ثفني الربين سبحانه سوى شو غيه غي يتمثل أرن قبل أنشتكي أمكي قلع وش بيحن نفين فلسة ربين السلاميس يتوصيني مدوكاليس المند أكني رسمنا عن إيمان سن إوزكاني يونواس هاني وكين ديون مخذيم عثمان بن عفان يلا يزر يسلياس عثمان بن عفان يميك سحنق في اللاس رضوان ربي يميك تسروي يعني يفدسو في اللامو زكان في يونو زكان ويتسرو يعني يميك زر يزكوانيني يمكتد الصلاخر يناساوين ذا شو كيش تسرون إن يسو دراغد مكتغد الجنة تسمس أقلين تسرويا إن يسيه ومكتغد القفر أفل يعني إمارد مكتغن كي أزكا أزكا أضح صغ بالليغ وش بيحن نفيق فلسة ربيع غد السلاميس يناد أزكا ذيون وخام أمزورو قخامن اللاخر ذيون وفريد ذيوثن تبوت أري قريخ شم في نظم أروس الأخر وينيق منعا أكند ننا قل حاتي قعدان وينيق منعا يوخى مني وينيق لانجليسر قلي حالة العالية أثان أين يرديسن انبعاد يسنا غزد فيرس ذا ينيق لها أكن ذا غن يون وفريدة يتمثل عبد الله بن رواحة يمكثيد السيرات يقيم تساد مطوثيس ذيونك نقلن ذيذس أثن هاتو هات أثن كنكا ألما يدي مكثين الصراط ويترو يترو يترو يترو ويسترو أين إقل ويذيق لديدس يستروثن يعني يميت ولا يترو غطساطس ويذنوثن يغاضيثن ويترونا من التسا إيهين يمكثيد الصراط الصراط كين ذا فريد قراع الدين مدين سيقنطرت قراع الدين مدين واتسيلين سوف لغن جهنم وهي غاد عدين فلاسا كون دانين الانبياء تقارن اللهم سلم سلم ربي سلم كان نسلام نذعو غسمنع وذا عدين كون دانين فلاس ويرنا الصراط كي رقيق رقيق رقيق كتر بونزاد وشكوح قطع قطع قطع كتر نسيف ايهي ود عدين كون الدين اذي سمنع ربي المؤمنين ما يلاد الكافرين اثيقر اثيقر ددغا أرجهنم أكني دينا ربي قلايا قدينا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إيه المؤمنين إما رايسين بنذم أين تترجون بلا الشك ورست زيارة بلا الشك ورست سيارة بلا الشك أديفك الدهنيس وذي يخدم سيمانيس إلى من دكني أري صوض أندان أريف يعني أين في سرم أكن رثياف يعني وكني غرثي لي لحالينس أكني غرثي لي ثودر في نس أكني وثا يلا عمر بن العبد العزيز إما لا يعني أذي دوق الكرى الجنازة خاطش نسوالي نطس كم دانين إما لا روح نارت مقفر إما ردون كرا المية الثلاثة ونارت مقفرت تسوين يعني قيل لان أدي فوه الضرن في الدنيا تسون الآخر في السن الصحابة أكنق للرسول في اللسة ربيغ السلاميس اللان حصان باللين أوينيق زدغن الدنيا تزدغن سفل القاعة أدي أساس قالت تزدغن خميك قنك تعبطن القاعة نغس الدون القاعة مع الناس الساكين تودرث أزكان تودرث النايض الساكين تودرث الدونيث يخمن أم كي يفنان أم كي توش بحان أم كي توزدغان أكن ذغن ويا ذزكاك ذخام قرات الضغط السنة غزكا أزكا نغسل زكا أسق السكينة غويض. المهم أدس تسويع فيه قالت تفضى بريديه قالت كشمضر وخامكي إلا قال الفرحي كيول نغلفغي كيول أوني في فنان لفنين العالي ما إلا السكينة نسمي زوار من هون أراد يكنسنيك بيض من هون أراد يفنون أخام إقصحان غفخان من الجاريس نغب مدوكليس ويد نكني علاق أنحبر ولا قن جبر ولا قكنا لنهجي منا يوسني يتسويع ثني ويذ عبد يعني عمر بن عبد العزيز ناغ كند الناس قلين عثمان بن عفان ناغ طاس الصحابة التابعين الصالحين فلاس رضوان ربي اللاني هي إما رد السن أرث مقفرت سروي وخشعن وزرانا مخي لا نقاذك ينقلان كثم خفرت لا نمنو ثنين ويذنو ثنين أذو غالن أمنو ثنين كونو ثنين لاند الحيثين وغالن دل الميتين ويذ كونوين أقلك نيد دل الحيثين أثو غالن أزكا نا أسنيض دل الميتين أيو سعيد أيو خييس حذرة غفلو حذرة تصوت حذرة تسخدمي الدنيا إلا قاتل الصينض بلكني دينا ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله المؤمنين حذرتكم السدهون حذرتكم السدهون لكن داغن ثروان وين ذذري منون غاف الطاعة ربي غاف العبادة ربي غاف الذكر ربي سبحانه وين لا يخدم نشتني مع ناس وين لا السدهون يذري منيس ويتسون الموت يتسون الطعام يتسون الأخار يتسون الزكاة تسويع تكني الدينا ربي نفقت يا مدان صدقت وقف المرد ياس أسقرت وطف تروحت نول من قبل أيات يا أحدكم الموت إمرد ياس الموت وثي الزر يونو زميرة حر يونو زميرة السمنع إميرني غير يحسون باللي غد المية ثريلي تسويع تكينا طيب هذا شو غير يطلب ذا شو غير يدعو أذيني ربي لو كان دارت أرد سغزفض وكني غير يتنض قل عمريو يعني أيت سغزفض كان كخلان قل عمريو يعني أزال كثو ذرثيو أزال كان ذا مشطوح ذا ودزلان أزال قرس الدقاء ذو ري لغد الصالح ذا شو كان ربي يقرد تيذت وربي يوصايا ويولها وربي وليس وخيرارا الأجل يعني ثاني فسيت نبنذم نغر روح نبنذم إما رد يس الأجل ينس وليس وخيرارا ويرنا ربين يحصان أين رد خذمم أيم دانين إما رد ولي ما نشتكي أتي سينميه أيم دان إلا قاتل عتحصوب ذا شون إكيت سرجون أما كارث قبل أما كارث قبل الطلام وذكا أم كانت قبل إمارثي لإيمانيك قطلا مني أزكاني وثي وكوين أزستك الجتينك ذا شو كي تسرجون أمر دارت حصود ذا شو كي تسرجون أمر دارت حصود نغم أمر دي تصنط يعني ذا شو أم كانت للي حالينك في قيام دانت حصود أتي صنط واتواليض واتفض بالليين إلاق أيام دان أتسخضمض وترنوض وتزقر وتضومض غف الطعام خاطر الطعام تنفع مولانيس الطعام فرحان سيس مولانيس ولا حد يتكين إذن در إمين إتي دي السفقن وشفيحن نفيم إمين ويذي مثنى عائشة فلس رضوان ربي إمين إثنوفه إمين تدنوفه تتوذى إثنية إمين ويثنياس يعني فغي غايكني اريد فقد ضد غان اقفش بغروم ونكي غامذعو غاكني غاك مسمنا ربي العذاب القبر ويذو ذاين حصان باللي يلا العذاب القبر وياك يعني مدانين الى قادي السنين انشتكي العذاب كي نغ العذاب كي اذيلي اكني ديننا سبوذ ميس فنادم المؤمن اذيلي النعيم ما إلا الكفر أذي ليك العقاب فنظم المؤمن أذي ليك الراحة ما إلا الكفر ناغ المنافق أذي ليك الحرصة مقران المؤمن أذي ليك اليسر ويض أذي لنق العسر يونواس الفضيل بن عياض في اللاس الرحمن ربي يدرد يوتن الآية بلا الشك كون وين غيين سليذن سين سليذين سدر متسيد سين قدي النان ربي والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا يساوي ناف يلد يون الزاتس إن يزدشد مع الناس إنا لله وإنا إليه راجعون بلا الشك وإنا غسيني لما الناس دا والد نقاري ما رفض رضي نغ المصيبة نغي ما راي مثي كركي ون كركي ون فاميلياس نغي ما راي ديس كركي ون يسلانسي ون يموت نغ دا الشرق قارني يناس إلى قاس السينوض أيام دان باللي غيال وينيق موثين أذ يغال ربي غير يغال وثيد يسحيون ربي إثي كلت النيض وثيد يسفد غري فسنيس وثي السقسي أم كارتي لي غثيري لي تينس ويذكون وين غاية مثل إما رتسلم ذي مدين نون إما رتسين مدين نون أكني وثا إما رفضوا عم ربي ثوان صبحانو وتظفرن وش بيح النفين فلسة ربي غد سلاميس أكني وثا ذا نشتاكين غراكوني فأراكوني نفعن قزكان وين ذا نشتاكين غراوني لين أراوني لين تسفات سرز إن شاء الله سأرث فم قتلام وزكاني وتيلي تسفت سرز سكذم تسفت سرز سعدين تسويع من الخير بلا وثيني كوني تراجون الخير سيزاد والخير سيرنا أطس أطس ذا شو كان إلى قاتي سينم باللي نفنا ذا مكين أكنا ليا في الراحة أكنا ليا في الخير إلى قد يخدم أين سرى يخلال أين ساكن قارن ساري سوض أيسويني ناغ ساري سوض الخيرني ونوكني ميلا ندرد غف العثاب القبر يعني وزكا ميلا ندرد أتصل لحديث أناف باللي غدا شو كان إلى قلمومن أذيسين أذيسين أين في تراجون أذيسين أين يعني أرياف أكني غارسين يمدان باللي ينودي تسقراي أنشتكي لو كان دارد هضرن الميثين لو كان دارد مسلاينا ودينين حذرث أي مدانن حذرث نكني نغفل نكني نتسو حذرث يكون ويني منون إلا قد تكولم وإلا قد السينم باللي غاكني قارنات زيخ ترويح تتخدمي تلويح شويطي ترويح شويطي تلويح ونكني غامر دارد نيني شويطي ترويح وطاسة طاسي تلويح خاطرش تلويح تنين إلا قاس أين سريس سمنع بنذم إيمانيس ويادوش بيحن نفين إلا يدعون ربي سبحانه ويتوكيد قدعواتيس ويطلب ويقريم دوكاليس إلا من داكنا لذعون وطلفن ربي سبحانه أكنا لتسمنع إهين أزكا أزكا كين ذخم يمدان ويسن تمخريلين وخامكيا أريلين بعد ما رات مصر ذك سارة صدغل خاطرش الدوني ذخم للحيثين ما يلان ذلاخار ذخم للميتين أخمام زوارون أكندن النان خامن اللاخار أزكا كي إهين كسيك ثورا غرات فنوط سساسي كوان سلفنيان إكسحان سوذن أشبحان سلف عيل إكسحان ذاين صار السوض ضايم دان الرضوان نفافي قنوان هيهين إمارانا وين نوكنين الميت أثن مطل أكنين إثن بوين أرغوين أكنين إثن مطل أرغ مطلن أين قفان أرناف نسالم كان انذعو كان أكن رغي وفق ربين أكن رغي ثبث ربين سبحانه خطرش أكنين إدوسان قويند قارن الصحابة يونواس أبو بكر الصديق فلاس رضوان ربي يتوليهم دو كاليس أروان شتاكين ولان يعني يقارسن يتوليهتن أروين قلان الميتين يعني الميتين أكين غيمي يغنن غيمي يقيمن غيمي يوهين أددون يذن غيمي تنمطل فغان أينكي يلان فغانت ناغ جنتن الحيثين وقيمن أغنن إيه غاني سين خنوين أي مدانن خنوين أي ثمثن ساثمتين إلاق أتسينم أنشتاقين أكو خطرش تيريريث بعد استقسي أستقسي أد يسغف ثموسني ثموسني ذين سيكون يوم ربي ذين زيون دي سكن ربي ذين يوم نسلم ربي سبحانه يوصاكن أكن رثلم ذم الدين نون يوصاكن ويمركن أكني أرد سقسيم غاف الدين نوين أكني أرد سقسيم غاف فوذ موين الطاعة أكني أرد سقسيم غاف فيزلان أكن ذا غن ذا الصفات الطاعة أكين أكني أريلين إسوين أكين غي سرن أتصوض ما مؤرغرس ماشي سوسير مكان أكا وينك فغان الأخر ثاكين إلا قد يدعو أذ يدون قفريد الطاعة وذي يخدم الخضايا من الطاعة وذي يخلال أتصواف الطاعة إلا من ذاك نارات سياف خطرش أفريد من الجنة غدزيف أفريد من الجنة يزمر هذه عيود قصف نازم إلا من بونشتاكين يكون وصان لجدود نوين يكون وصان مزورا قوينيد جفدين قوينيد صوضن قوينيد كسن غفويني غران دويني يلمذن القرآن الكريم أكد السنة فوش فيها ننفير فلسات ربينا الإسلاميس ذويني قلان ذويني يلان السلف ذوي ذيك الصحابة التابعين إمين يلان سوذ مكين يلان توليهن إمزوران توصينين قران وقارنسن ذابري ذاكين إقصواظن ذابري ذاكين إذا ملحان ذابري ذاكين إقلهان إقوان ذوين قرث دوم أي مدنن أكن مثلا ونكنين أرتقران الثدويلت بوساكين إمين إذ ندر غفين يعني خلاك كانك لحديث إذ السفقن أشبحن نفين فلسات ربين السلاميس إيم دوكاليس إلو مينس أكنين أرسين دشون يتترجون أن بغاد أكنين أتن والله خطرش يونواس يونواس الرسول صلى الله عليه وسلم يسد يونالغورس ينايس أي وقت ثلاث قردوني يسقسات أي وقت ثلاث قردوني يناس متى تقوم الساعة أي وقت يكرد وش في حن نفين فلسة ربيان السلاميس يناس إذا شو يستهقاض ويذكون وين إذا شو يتهقام إن بعد الموت إذا شو يتهقام أم خالف قبل أزكار لغم خالف كشم مدقس نوكني نغسيم دان نتورا إما راي روحي ونارم دوكليس نغار وحفي فيس نغار مس عمس أهي وغذي ذي غريفة سنيس خرا إيه نزكا أين رثاو ذي غريفة سنيك ماشي ذا دريم ماشي ذا حبيب ماشي ذا مدكول ماشي تسروع ماشي ذي مولان ماشي ذا العمو ماشي ذا أخوال خاطر شويكي نغاكوك نفعنا تدغان ذي ما نسناك أرنفان أكني الدينان ربي سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تدغى ماشي غالا نشتكي أزكني أسمرت ياسسن يمس القيامة أسمرت نقرت أتنقرت دونيت وتحضر الساعة تسويعة الأخر تغرغر إمرني أرقاز أذيرول قيماس قذاذاس تمطوطيس تسارد والراويس ذو أثمثنيس مدناك كما لنس نيرول أي غار أي غار يثمثن أرس نيرول خاطرش ياليون يتقليف غف في إيمانيس أكني غري سمنع إيمانيس أكني أري أري يعني أديدهم كان دي إيمانيس إيه أمنك نر أولا كده دغام إدي السفقل إدي فكان ربي يفكتد إيو الله يفكتد إيو السمنع يفكتد كناري سنين إمدانين باللين الدراية مدان أين تفغيض أدس تسويح تقارث مفض جمع دا أين تفغيض أدس تسويح تقارث جط حب وين تفغيض أدس تسويح تقارث فرقط أخذم أين تفغيض أدس تسويح تقارث وحصب فلس إيه أكان إذن صوض أرتقرام تذويل تبسكير ونسران ونذعون ربي سبحانه سيلس أملحان ذول أزدقان ذوال إقصحان إلا من دكني أرغي والله أرطع أكني أرغي وين ذو فريض نتذت ذو فريض نطع إلا من دكني يعني غير يسكون في الطعام وراغي نغفل اللاس. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.